شيخي، في الآن بالطب شيء يسمى بالكي، وهذا يقابل الكي المعروف عند العرب، ولكنه بطرق حديثة بأدوات كهربائية تؤدي فيما يعني أعلم أنا نفس غرض اللي يطلب من الكي العربي المعروف. السؤال هنا شيخي، هل هذا الكي الطبي إنجاز التعبير يخرج المرء من كونه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ نعم. نفس الغاية التي تؤدي إليها. أليس الكهرباء تحرق؟ طبعا تحرق أي النار، وأشد وأشد. نعم.